رجل يبيع ويشتري بالدخان وكل نفس تقريبا من الدخان، فهل يجوز لي الطعام والشراب والحج والزكاة والصدقة وكل أعمال الخير؟ وأرجو من فضيلتكم أن توضحوا لي هل لي أجر فيما قدمت من أعمال الخير أم لا؟ أنا يا أخي من المال العام أمك تكبر الدخان وغير دعوة الدخول من البلاء، فعليك تبادر بالتوبة وأن تبني على هذا الكلام وأن تحتسب رب العالمين وأن تشرك لك الآخر من حب المال والله يوسع ويسر. أما الدخان فقد تم الحرمين المعروفين من بصائر قدر تحريمه وسبب عظيم وأنه يسبب مشاكل كثيرة ومضار عظيمة وأنه بهذا محرم يهجر لذلك التجارة فيه لا بيعا ولا شراء ولا واجب الأمر منه وعدم افتراضه وعدم الأمر من جبل بدونه. فما جاء حصل له هذا الكلام ينبغي أن تصدق الشروط من كل وإن كان موقعا الذي يقوم بحال أبغيت أن تنبغي منه ما تتابع إليه ويقوم بحال حتى يولد الله من فضل دكتور الحمداء وما زاد على الله من حياتنا كبير من جهاز كبير الدكتور وصرف المهتم لتخفيف اليد ويخلص الى به في مجاعر الغريب وتسبب الوجاعر في الغريب وازدراء الاوراق الله حتى الى المنصوب الغريب حتى تسلم يده الى الله. ما هي المحاولات الغريبه مرتبطه بما قبلها من جبهه الله عز وجل. ومن جبهه الغريبه كحديث مبشر كرتونه إذا كان الإمام نقص لديه أعمال نقص لديه السلك يقول لديه لديه لديه وأنا أتكلم بأنه هو يقول لكن الحمد لله تنفيذ الإنسان كما يرغب وأشهد أنه مهدي وأن أولاده وأن تمكنه ما يجبه في حجة على الكفار وتمكنه من الكفار ويعلمه وقد يقول أنه لا يضره وسأل أنك لديه عليه وربما تقدم أنك لديه وأنك لا تجي أمر هذا الناس خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.